بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. والدتي لا تملك شيئا البتة، لأنها كانت تعيش عند والدي قبل وفاته، ثم انتقلت لتعيش عند أبنائها، وليس لها أموال، فكيف يمكن لنا أن ننفعها بعد وفاتها؟ هل يجوز أن نبني لها وقفا معينا باسمها ويكفي، مع العلم أنها لم توقف لعدم وجود أموال عندها ولم توفي أيضا؟ الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، لا يلزم شيء من هذا أن تمحصنه إليها بالصدقة عنها وبالدعاء، فإن الصدقة تنفع الميت. كما في قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه، إنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى الغزوات، وإذا بأمه قد ماتت، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنهم سعد ترك سيناتك، وإنها لم تكلم تصدقت، أفينفعها أن تصدق عليها؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر، إذا مات ابن آدم انقطع عمره من ثلاث، ذكر من الثلاث الولد الصالح الذي يدعو له، فادعوا له إذا قدرتم، ادعوا له بين الصدقة عنها، أو إذا صدقتم على أنفسكم تقولوا هذه عنا وعن والدتنا، وأما شئتم وادعوا لها، وبحر لا يصيبها الخير. السلام عليكم. في الفترة المذكورة من مرض الوالدة أفطرت أياما من رمضان بسبب الأدوية وأجهزة المغذيات لجسمها، وماتت في رمضان، فهل علينا قضاء الأيام عنها أو نطعم المساكين، مع العلم أنها أفطرت حوالي 10 أيام أو أكثر؟ لا يوجد شيء من ذلك، لأن المريض الذي قال الله عنه فعدة من أيام أخرى، هذه لم تجد أياما أخرى تقويلها، فأصل عليها إن شاء الله. تقول كانت عليها كفارة إطعام تأخير صيام رمضان لمدة 15 يوما، فأعطت 12 مسكينا كيلو ونصف من عدس وثلاثة مساكين أرز. تقول ماذا علي في إعطاء الثلاثة مساكين أرز؟ هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز التنويع ما بين العدس والأرز ونحوها؟ الكفارة بالنسبة للصيام إذا أخره الإنسان إلى ما بعد رمضان التالي وكان قادرا أن يصومه لو شاء، هذا هو الذي قال عنه العلماء أن عليه القضاء والكفارة، وكفارة في هذا إطعام مسكين عن كل يوم، ومقدار الإطعام نصف صاع لكل مسكين عن كل يوم، ونصف صاع كيلو ونصف من قوت البلد، فإذا كان البلد يقتات بالعدس فمن العدس، وإن كان البلد يقتات بالبر فمن البر، فالعبرة في ذلك قوت البلد. أحسن الله إليكم. تقول بأنها قامت بإطعام الثلاثة المساكين بالنسبة للأرز بوزنه أو كيله في بيتها، فبعد فترة وجدت أن الميزان عنده نقص قرابة النصف كيلو، هل يجوز علي إخراج الزائد الآن أو الناقص إخراجه للفقراء أم لا بد من الإعادة؟ لا، أخرج الزائد الذي بقي لديك وهو من الإطعام أخرجه. في قريتنا مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة، والمشكلة هذا المسجد أن فيه قبورا أمامه وعن جانبه ترى رأي العين، وهناك فاصل عن القبور بجدار المسجد. قال لنا بعض كبار السن وعوام الناس إن تحت سرحة المسجد والدرج المؤدي إلى المسجد أيضا قبور، وهذا الخبر ظني، فبعضهم ينقله عن بعض، وليس هناك طريق تؤدي إلى المسجد سوى هذا الطريق، علما أن القبور أدخلت بعد بناء المسجد، ونحن أهل السنة ولله الحمد ونقوم على المسجد بالتدريس والخطابة، فدخل إذا قمنا ببناء مسجد آخر أن يضيع هذا المسجد ويقوم عليه الغوغاء وجهلة الناس والعوام، ثم نخشى أيضا من التنفير عن السنة وأهلها وتمكين غيرنا في الإمامة والخطابة في المسجد، فما المصلحة التي ترجحونها لنا؟ هل نترك ما يقوله الناس ونصبر عليهم في المسجد هذا، أم نقوم ببناء مسجد جديد ونتركهم؟ إذا كان ما تذكرونه من الحضور في داخل المسجد متيقنا، فإنها إن كانت سابقة للمسجد دفن الأموات في أرض لا ملك لأحد فيها، فهم ملك موضعهم وهم حق به، والمسجد أولى بالنقل. وإن كان ما يقال عن الأموات أنهم دفنوا في المسجد، فهؤلاء اغتصبت محلاتهم من المسجد، يجب نقل وفاتهم إلى المقبرة. وأما ما كان أمام المسجد، فإذا أمكن أن تجعلوا بينه وبين المسجد ممرا فحسن، إذا تعذر ذلك وكان الجدار حاجزا ولا تصلح على أماكن القبور فتح الشبابيك فأرجو أن الأمر يخف ما دمت تذكرون هذه المحاذير التي تخشونها فيما لو أنشأتم مسجدا آخر، ولعل خارجة تنتقل برمتها، فإذا انتقلت انتهى أمر المسجد بترك القرية، فينحل الأمر بشأنه بنفسه إن شاء الله. هل يحق لي من خلال هذه الإذاعة إذا حفظت شيئا من القرآن أن أدرس مثيلاتي من النساء، أم لا بد أن يكون عندي العلم الكافي؟ بل يجوز لك أن تقوم بتعليم القرآن، وتعليم القرآن لا يحتاج إلى علم زائد عن معرفة القراءة وأحكامها، والقيام بتعليم القرآن من أفضل الأعمال. والمصطفى يقول صلوات الله وسلامه عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبالنسبة لمعاني الآيات، أنصح أن يكون عند الإنسان تفسير مختصر. إذا أشكل عليه أمر آية من الآيات قرأ في هذا التفسير المختصر. ومن التفاسير المختصرة مما يتداول في السعودية كتاب تفسير ابن سعدي الرحمن الرحيم، وهو كتاب مختصر يعتني بالمعاني أكثر من عنايته بالألفاظ، وهو كتاب مفيد في العقيدة وفي العبادة والسلوك. وأما معاني الآيات من حيث اللغة فكتاب الجلالين كتاب مفيد، إلا أن في باب الأسماء والصفات يعتمد على غيره. أحسن الله عليكم. سؤال طويل حول ما يسمى بالعذر بالجهل، تقول بأن جمعا كبيرا من أهلنا وأقاربنا وأهل بلدتنا استمروا على مخالفات شركية كبيرة فيما يتعلق بعبادة القبور أو نحوها، والسبب في هذا الجهل، حتى إن بعضهم عندما سمع من خلال هذه الإذاعة أن بعض هذه الأمور محرمة وأنها من الشرك تركها مباشرة بمجرد البيان، مما يدل دلالة واضحة على أنهم كانوا يرتكبونها بدافع الجهل. فهل يعذر هؤلاء، وخصوصا من مات من أقاربنا وهم على هذه الحال، فندعو لهم ونتصدق عنهم؟ نرجو البيان الواضح في هذه المسألة. الشرك الأكبر لا يعذر أحد بارتكابه بالجهل. الشرك الأكبر عبادة غير الله، والعبادة تشمل السجود للمعبود كما تشمل الذبح والنذر والاستغاثة. يقول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا أشرك له. فالنسك والذبح. ومن مات على الإسلام ويرتكب شركا، فإن كان ذلك الشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب، إن المصطفى سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب. من مات على هذا الذنب فلا يرجى له مغفرة، إن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا إذا مات على الشرك. أما لو تاب ولو قبل الموت يسير جدا، فإن الله جل وعلا يقبل التوبة ويعفو عن المسيء السائر، وهو يقول: إني لغفار لمن تاب. أحسن الله عليكم. أيضا تسأل أختنا تقول: إذا أراد شخص عمل الخير أن يكون خالصا لوجه الله، ولكنه أحيانا يفكر بأنه ربما يريد شيئا آخر لا قدر الله، ويخشى على نفسه من إعجاب الناس خاصة المعلم والمعلمة، فهل هذه من وساوس الشياطين، وما العمل في مثل هذا الأمر؟ هي من الوساوس من جانب، وهي أيضا مزلة وخطر من جانب آخر. إذا خاف الإنسان من مثل هذه الأمور أن يصطحب معه النية الصالحة، ويسأل الله أن يكون عمله خالصا لوجهه موافقا لما شرع. وإذا أحس بشيء من الإعجاب فليستغفر الله جل وعلا، وليسأله الثبات والتسديد على الطريق السوي، وبحول الله عز. تقول في الحديث: ما معناه من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله إلى آخر الحديث، هل هناك أذكار معينة لهذا الحديث، وماذا عن المرأة إذا صلت في بيتها؟ الأذكار مطلقة، وأفضلها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وأمثال ذلك من الأذكار. والمرأة في ذلك كالرجل، إذا صلت الصبح في بيتها وقصدت هذا الأمر واشتغلت بهذه الأبشار إلى أن تطلع الشمس ثم صلت ركعتين مستترة في طهارة فيها إن شاء الله على خير. أخونا يقول: كانت علي جنابة يوم الجمعة وقرب وقت الصلاة فاغتسلت غسل الجمعة ونسيت أن علي جنابة، ثم توضأت وذهبت إلى صلاة الجمعة دون تذكر لمسألة الجنابة إطلاقا، الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، إن هذا الاغتسال اغتسال أفرد به الطهارة فهي للجمعة ولرفع الحدث حدث الجنابة، ولا شيء عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: هل يصح الائتمام بمسبوق يكمل صلاته؟ لا، لا يصح ذلك، لكن من فعل الله تعالى لا يقال بطل الصلاة، وإنما يقال لا تعد لمثل ذلك، لأن هذا يلزم عنه التسلسل استمرار الجماعة التي لا تنقطع، كلما أوشك مصل أن ينهي الصلاة دخل معه آخر، ثم إذا قام ذاك يقضي وأوشك أنت دخل معه فتتسلسل، وهذا خلاف السنة. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول لي: أخت كانت تعاني من مشكلة في عينيها، بعد فترة قررت لجنة طبية تابعة للدولة عندنا أنها تحتاج إلى عملية زرع قرنية خارج البلاد، ونصحونا بإجراء عملية إزالة ماء أبيض من إحدى العينين قبل السفر، وقالوا لنا إن هذه العملية سهلة ولا يترتب عليها أي ضرر للعين، فأجريت لها العملية، وبعد مدة أعطي لنا الإذن في شراء عملة أجنبية من أحد المصارف عندنا لغرض العلاج في الخارج، وبعد أن دفعنا المبلغ من المال كضمان سافرنا إلى دولة قريبة من دولتنا للعرض على الطبيب، فقال إنه لا يستطيع يجري عملية زرع القرنية للعين التي أجريت لها عملية إزالة الماء، وذلك بسبب خطأ جراحي ارتكب أثناء إجراء العملية، والعملية المذكورة ستتم على العين الأخرى فقط، وكان المال الذي معنا لا يكفي، فبعثنا ببرقية إلى بلدنا لتحويل المبلغ، ودفع المبلغ مقابل ما يسمى بضمانات مالية للمصرف، وبعد استلام المبلغ قمنا بتسديد تكاليف العملية والأدوية والأجرة زائد الفوائد المذكورة، هل علينا شيء والحال ما ذكر؟ هذا أمر النظر، وأرجو الله يفضل. الفوائد الربوية هي محرمة، يأثم المعطي والآخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الربا، لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، لكن من ارتكب ذنبا وهو جاهل وتاب إلى الله جل وعلا من ذنبه توبة صادقة فإن الله غفور رحيم يقبل التوبة من السائلين. يقول: لأنه أدى جميع مناسك الحج، وعندما كان في طواف الوداع بالدور العلوي وكان الزحام شديدا جدا، وأحس أجلكم الله بخروج شيء يسير من البول نتيجة حفر أصابه، فانتهى من الطواف وكان متعبا جدا، ثم صلى ركعتين خلف المقام، وفي الركعة الثانية أحس بشيء من أيضا التبول، ثم أكمل الصلاة، فماذا عليه بعد أن رجع إلى الرياض؟ هذا الطواف لا يصح ما دام خرج البول وهو يطوف، فإن كان البول لم يخرج إلا بعد الانتهاء من الطواف، فالركعتان نافلة ولا يبطل الطواف بفعله، وأحوط له في ثلاث هذا الخطر، هذا الخطأ، أن يذبح ذبيحة لفقراء مكة وهي غير مؤقتة، ولو بعد الحج هذا العمل مقبل، إن يذيع هذا الخبر قبل الحج، وإن كان هذا الإسلام لم يدع إلى بعد الحج فيقضي في أي وقت يكون، فإن هذا براءة للذمة إن شاء الله. أعاني من مرض الاكتئاب النفسي منذ 5 سنوات، وذهبت للأطباء وكانت حالتي لا تتقدم، وعملت بالرقية الشرعية والقرآن الكريم وأجد حالتي تتقدم خطوة وترجع أحيانا، المشكلة أن الأهل لا يلتمسون العذر لما يحدث لي ويقولون إن العلاج بيدك، وأنت فيما يبدو أنها سائلة لا تريدين مساعدة نفسك، وكلامهم غير صحيح، فقد تعبت ويئست من هذا المرض المفاجئ وأخاف على والدي من شدة حزنهم علي، وأريد إراحتهم وإرضاءهم فرضى الله من رضاهم، فبماذا تنصحونني فيما يتعلق بالرقية الشرعية، وهل لي أن أذهب إلى من يسمون بالعرافين لعلاج حالتي؟ لا تفرق بين الحرص على الرقية الشرعية وصدق الالتجاء إلى الله جل وعلا واعتماد ما قاله الخليل إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، والغيب لا يعلمه إلا الله، والعرافون نهى النبي عن إتيانهم صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من أتى عرافا فسأل فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، نصحت بالإكثار من الأذكار واستعمال الفاتحة رقية لقراءتها 7 مرات كل مرة ينفث خارج يده ويمسح ما استطاع أن يمسحه في وجهه وصدره وراسه بحول الله سيجد الشفاء إن شاء الله. ليتعاهد ذلك في الليل إذا هدأت العيون وغفل الناس وناموا، يصلي الإنسان 2 ركعتين يتضرع إلى الله جل وعلا والله يجيب دعاء من دعاه. أحسن الله إليكم. تقول أختنا: أنا أعلم أن الزواج لا يتم إلا بالرضا، فهل المرض يسقط حقي في القبول والرفض مع أني عاقلة وأعرف ما أريد؟ لا أدري ماذا تعنين. كنت تعنين أن تخشين أن يزوجك أهلك دون رضاك؟ فنصيحتي أن تلبي ذلك بالقبول لعله يكون من أسباب شفائك، فإن الشعور بالارتباط والسرور مما يعين الله به على زوال العلة. تسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. تقول بأنها تبغض بعض قريباتها ووالدتها تلومها على ذلك وهو ليس بيدها. تقول بأن هذا الأمر ليس بيدي ووالدتي كبيرة وهذا يجعلني لا أستطيع إقناعها وهي أيضا ظالمة أحيانا، فماذا أفعل كي أكون على حق في بغضي لبعض أقاربي؟ أكثر من الدعاء لهم بالهداية والاستقامة، واحرصي على إرضاء والدتك حتى ولو لم تقل الكلام صدقا، لأن الكذب بإصلاح ذات البين مما أباحه الشارع المصطفى صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.